الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. القي والرعاه. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا أبو عبيدة بن أبي السفر، حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، حدثنا أبي عن حسين المعلم عن يحيى بن أبي كثير قال: أخبرني عبد الرحمن بن عمرو الأوزعي عن يعيش بن الوليد المخزومي عن أبي عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، قال: فلقيت ثوبانا في مسجد دمشق فذكرت ذلك له، فقال: صدق، أنا صدقت له وضوءه. وقال معمر عن يحيى عن يعيش بن الوليد عن خالد بن معدان عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: جود حسين المعلم هذا الحديث. قال: جود حسين المعلم المعلم هذا الحديث المعلم جود حسين المعلم هذا الحديث. كيف قرأ؟ أعيد. قلت سألت محمدا أنت قرأت كذا؟ طيب ماشي. تقول: جود حسين المعلم هذا الحديث. المعلم صفة، واضح؟ الصفة الصفة. قال رحمه الله: سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: جود حسين المعلم هذا الحديث. قال أبو عيسى: وحديث معمر خطأ. نعم، وصلنا في التعليق على علل الترمذي الكبير إلى باب الوضوء من القيء والرعاف. أولا، القيء معروف، وهناك ما يسمى بالقيء والقلف بالسين. أما القيء فهو ارتداد ما في جوف الإنسان من طعام أو شراب، ارتداد ما في جوف الإنسان في بطنه في الجوف من طعام أو شراب، هذا قيء. يا ود أبل عايزين نكتب الليلة دي، مش عايزة تخلص. طيب، والقلف أن يرتد من حلق الإنسان لا من جوفه. والرعاف ما يخرج من أنف الإنسان من الدماء أو غيره، هذا اسم رعاف. هذه الثلاثة: القيء والقلس والرعاف، اختلف فيها الفقهاء هل تبطل الوضوء أم لا. فقال جماعة من أهل العلم: هي من نواقض الوضوء، واحتجوا بما سيأتي بيانه. وقال جماعة من أهل العلم: القيء والقلس والرعاف كل ذلك ليس من نواقض الوضوء. والذين قالوا بأن القيء يبطل الوضوء احتجوا بهذا الحديث الذي سندرسه الليلة من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر ثم زاد ثوبان بيانا أنه بعد أن قاء صببت له وضوءه. وقد جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ. فقال جماعة من أهل العلم قوله فتوضأ الفاء هذه فاء العلة وارتباط الحكم بسببه، أي لأنه قاء توضأ، أي بسبب القيء حصل الوضوء. فأخذ من هذا جماعة من العلماء على أن القيء من نواقض الوضوء. وقد بينت في شرح الدرر هذه المسألة من الناحية الفقهية، وقلت إن الحديث غاية ما فيه فعل قاء فتوضأ، أي أن السبب في الوضوء هو القيء، لسنا نخالف في هذا، لكن هذا السبب هل هو للوجوب أم للاستحباب؟ فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن قوله قاء فتوضأ لا يدل على أن القيء من نواقض الوضوء، لأن غايته فعل ولا يؤخذ الوجوب من الفعل. فذهبت طائفة من أهل العلم إلى أنه يستحب لمن قاء أن يتوضأ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، أما القول بوجوب الوضوء وإبطال الوضوء لأجل القيء فلم يثبت في ذلك نص صريح صحيح لا يوجد. وأما الحديث من قاء أو قلس أو رعف فعليه الوضوء لو صح فعلى العين والرأس، لكنه حديث ضعيف لا يصح. والحاصل أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، وهذا يدل على الاستحباب، ولكن ليس فيه متمسك لمن ادعى الوجوب أو ادعى أن القيء من نواقض الوضوء. وقد سبق تحرير المسألة ولله الحمد والمنة في شرح الدرر. وهنا أمر زائد من الناحية الفقهية في مسألة القيء، فإن الحديث يقول قاء فأفطر، وهذه أيضا مسألة اختلف فيها العلماء. فطائفة من أهل العلم قالوا أن القيء من مبطلات الصيام، فكل من قاء بطل صومه وأفطر. لا تستطيع الآن تقول أن الإفطار هذا يعني مستحب ولا يدل على أنه لا ينقض، لأنه ما دام ترك الصيام إذن فقد ثبت الإفطار، إذن بطل الصيام لأن النبي قاء فأفطر. وذهب جماعة من أهل العلم قالوا القيء لا يبطل الصيام إلا لمن تقصد، لمن تقصد ذلك. أؤخر الكلام في مسألة هل القيء يبطل الصيام أو لا، لأن هذه لها علاقة بالمناقشة التي ستأتي الليلة إن شاء الله مع اللي عليه الدور والله يستر عليه. طيب، هذه المقدمة الفقهية قدمتها بين يدي المناقشة. أين صاحب الحديث؟ حديث رقم 57. طيب تعال كذا، جيد، بيقول ايه؟ قل له سبني باللي انا فيه. طيب، على كل حال ناس توسطوا ليك ان ارفق بك فقبلت شفاعتهم. جيد، جاهز؟ بسم الله. طيب، اولا الحديث عن ابي الدرداء رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قاء فافطر. قال معدان بن ابي طلحه: فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت ذلك له، فقال: صدق، انا صببت له وضوءه، اي انه قاء فافطر، فلما افطر وقاء توضا. نعم، اولا ما صحه الحديث بهذا الطريق او من هذا الطريق الى ابي الدرداء؟ اسناد حسن. اذا ما دام قلت اسناد حسن، إذن هناك في الإسناد من تكلم فيه ونزل من درجة الثقة إلى درجة الصدوق. هل هذا قصدك؟ جيد، من هذا الذي نزل من كونه ثقة إلى كونه صدوق مع أن الإسناد كله أو جله إسناد رجاله ثقات إلا ما استثنيت؟ أبو عبيدة ابن أبي الصفر اللي هو شيخ الإمام الترمذي. طيب، سائر الإسناد إذا جاوزنا أبا عبيدة ثقات. جيد، يعني أنا الآن أفهم من كلامك أنه لو كان أبو عبيدة هذا ثقة اللي هو شيخ الترمذي، ماذا كنت تحكم على الإسناد؟ بالصحة. نناقشك، جاوز الآن أبا عبيدة، ماذا عندك من ترجمة عبد الصمد بن عبد الوارث؟ صدوق ثقة أم صدوق؟ لم ترجح فيه شيئا، هذا تناقض. قل لي من أين؟ قل يا أخي. أقول أنت الآن تناقضت، قل لي من أين. عرفت تناقضك أم لا؟ ما هو تناقضك؟ أحسنت، إذن عفونا عنك ما دام عرفت تناقضك، لأنك قلت قبل أن رجاله ثقات، فقلت لو جاوزنا أبا عبيدة لحكمنا على الإسناد بالصحة لأن الرجال ثقات. فلما ناقشناك إذا بك تقول في عبد الصمد أنه صدوق، إذا حتى لو أبو عبيدة ثقة ستقول هذا إسناد حسن. واضح؟ جيد. طيب، جاوز عبد الصمد. عبد الوارث، نعم، جيد. حسين المعلم، يحيى بن أبي كثير، الأوزاعي، يعيش بن الوليد، الوليد، معدان. جيد، يحيى بن أبي كثير يدلس، هل هو من المرتبة الثانية من المرتبة الثالثة؟ خلاف. هل يضر التدليس هنا؟ لا يضر. لماذا؟ أحسنت، صرح بالسماع حيث قال أخبرني. أنت اسمك إيه؟ من فين؟ أبو جمعة أو أبو خميس، كلها بلاد الله. طيب، إلى الآن أنت في مرتبة الصدوق، ليس في مرتبة القوي، لأنه وقعت أنت في حفرة خوف. طيب أبص كده للعيد عشان ما تخافش مني. من أسبوع استغفر الله استغفر الله. من فيكم عمره اتضرب مني؟ ما تخاف إن شاء الله. أريد أن أصنع منكم رجالا لا صبيانا، رجال أنتم تحملون السنة. الجهل عم البلاد وترأس السفهاء المنابر، لابد أن تتعلموا وأن تكونوا رجالا لتحملوا أمانة الدين. طيب نمشي معك. هذا إسناد حسن من هذا الطريق، هو كما قلت. نرجع الآن نناقشك في أبي عبيدة ابن أبي الصفر، قلت بأنه صدوق يهم. حديثه عندك بعد الدراسة في أي المراتب؟ يعني ماذا تحكم على إسناد فيه أبو عبيدة بن أبي الصفر؟ إسناد الحسن. طيب، إذن أنت الآن ملت إلى أنه صدوق. طيب، على ماذا اعتمدت؟ على قول أبي حاتم قال شيخ. قال أبو حاتم شيخ، أحسن. وقال النسائي ليس بالقوي. فأنت فعلت كما فعل الحافظ ابن حجر، قاربت بين القولين. النسائي قال ليس بالقوي، وأبو حاتم قال شيخ، فقال ابن حجر صدوق يهم، وقال الذهبي صدوق، فملت كما مالوا. هذا هو حجته. أحسن، هذا كلام جيد. يبقى النظر عندما يقول أبو حاتم، وأقيد كلامي بأبي حاتم، يسأل عن رجل يقول شيخ مجردا دون أن يزيد فيها شيئا، هل سبق أن حررت معكم مراد أبي حاتم من كلمة شيخ المجردة؟ هل سبق أنه إحنا حررنا هذا؟ طيب، أرجو أن تنتبه. أبو حاتم الرازي في العلل أو في الجرح والتعديل يسأل عن بعض الرواة فيقول شيخ ثقة أو شيخ صدوق أو شيخ يكتب حديثه أو شيخ يعتبر به أو شيخ، ولا يضف إليها شيئا. وبعض الرواة لا نجد لأحد من الأئمة فيهم كلاما إلا كلمة أبي حاتم شيخ، فماذا تعني هذه الكلمة؟ وماذا يقصد أبو حاتم الرازي عندما يحكم على أحد الرواة بأنه شيخ؟ هذا محل نظر بين العلماء، فقد ذكر بعض الأئمة في كتب المصطلح أن كلمة المحدث في راو ما شيخ هي من أخف ألفاظ الجرح، أي أنها جرح ليس بشديد. وعد بعض الأئمة كلمة العالم أو الناقد في راو ما شيخ أنها أخف ألفاظ التعديل، ثقة فتنزل فتقول، صدوق فتنزل فتقول شيخ. إذن اعتبروا كلمة شيخ من ألفاظ التعديل الخفيفة، أي أنه فيه غمز لكنه يمشي، يدخل في مضمار الحسن وما يقارب ذلك ولا ينزل إلى الضعف. المشكلة أن كثيرا من الأئمة كأبي حاتم الرازي وغيره من الأئمة ما كانوا يصرفون بمقاصدهم في ألفاظهم، وإنما يعرف ذلك بالاستقراء والتتبع. ومن خلال دراستي لكلام أبي حاتم فإن الذي يظهر أن أبا حاتم إذا أراد أن يضعف الراوي تضعيفا يسيرا ليس شديدا فإنه يقول شيخ. ومما يدلك على هذا أنك لو استقرأت كل من قال فيه أبو حاتم شيخ هكذا دون أن يقرن بها لفظة أخرى، ثم قارنت بين من قال فيه أبو حاتم شيخ وقارنت بين قول أبي حاتم وقول غيره، ستجد في جل الأمر أن ذاك الراوي لم يتكلم فيه أحد من الأئمة بتوثيق، وتارة تجد أنهم تكلموا فيه بتضعيف، وتارة على سبيل القلة تجد أن بعضهم وثقه. لذلك أبو حاتم لو أراد أن يوثقه فإنه يقول شيخ صالح الحديث، فكونه لا يضيف ما يدعو لقبول حديثه فمعنى ذلك أنه شيخ، بمعنى أنه في مرتبة الضعف اليسير، ولذلك لم يقل ضعيف. وتارة يريد بها أن فيه جهالة إلى غير ذلك. هذا ما توصلت إليه من خلال بحثي وخلال اشتغالي بكلام أبي حاتم رحمه الله، فإن له في قلبي من المنزلة ما يعلم الله عز وجل، وأنا يعني من المحبين المتتبعين لأقواله رحمة الله عليه. طيب، الحافظ ابن حجر قال في أبي عبيدة هذا أنه صدوق يهم، لكن هناك قرينة أخرى أنك تجد كبار الأئمة من تلامذة أبي عبيدة بن أبي الصفر، منهم أبو حاتم الرازي، وهذه قرينة تقوي حاله. فمن قال بأنه صدوق فهذا قريب من الصواب. لكن أنا أقول لك الآن، هل تفرد أبو عبيدة بهذا عن عبد الصمد بن عبد الوارث؟ الجواب لا، لم يتفرد. إذن فقد صح هذا عن عبد الصمد بن عبد الوارث، فرواه عن عبد الصمد جماعة من ثقات أصحابه، مما يدل على أن أبا عبيدة ابن أبي الصفر قد حفظ جيد. الإمام الترمذي بعد أن ذكر رواية حسين المعلم عن يحيى ابن أبي كثير ساق رواية معمر التي فيها الخلاف. اقرأ يا عبد الرحمن. وقال معمر قال رحمه الله تعالى: وقال معمر عن يحيى عن يعيش بن الوليد عن خالد بن معدان عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم. أحسنت. إذن ها هنا شيخان يرويان هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير. من الأول؟ حسين المعلم. أحسنت. والآخر معمر. فحسين المعلم يرويه قال اقرأ عن يحيى بن أبي كثير أخبرني عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن يعيش بن الوليد عن أبيه عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء. ومعمر قال عن يحيى عن يعيش عن يعيش بن الوليد عن خالد بن معدان عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم. أولا، من وصل رواية معمر؟ عبد الرزاق في المصنف، وعن عبد الرزاق أحمد بن حنبل في المسند. طيب، إذا صحت أو صح الإسناد إلى معمر فرواه عنه عبد الرزاق في المصنف. ما وجه الخلاف بين معمر عن يحيى بن أبي كثير مع رواية حسين المعلم عن يحيى بن أبي كثير؟ ما وجه الخلاف بينهما؟ أولا أسقط معمر الأوزاعي فقال عن يحيى عن يعيش، بينما قال حسين المعلم عن يحيى أخبرني عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن يعيش. إذن أسقط معمر من الأوزاعية بين يحيى ابن أبي كثير وبين يعيش. هذا الوجه الأول من الخلاف بين معمر وبين حسين المعلم. الوجه الآخر في الخلاف، أحسنت، أسقط والد يعيش وهو الوليد فجعله عن يعيش عن خالد، بينما حسين المعلم جعله عن يعيش عن أبيه. إذن فخالف معمر أكمل حسين المعلم في موضعين. الأول أن معمرا أسقط الأوزاعية، الثاني أن معمرا أسقط والد يعيش بين يعيش وخالد ابن معدان. طيب، هل وقفت على خلاف ثالث في متن الحديث؟ ما هو؟ تمام. معمر قال عن يحيى عن يعيش عن خالد بن معدان. إذن الخلاف الثالث ما هو؟ أن معمرا جعله خالد بن معدان ابن معدان عن من؟ عن أبي الدرداء. وحسين المعلم جعله معدان ابن أبي طلحة. إذن خالف معمر حسين المعلم في كم موضع؟ في ثلاثة مواضع. الأول أسقط الأوزاعي، الثاني أسقط والد يعيش. الثالث قال عن خالد بن معدان، بينما حسين المعلم قال معدان بن أبي معدان معدان بن أبي طالب. أحسن. لا يحل بن أبي كثير قال أخبرني لا يضر. واضح؟ طيب أرجع لسؤالي، هل وجدت خلافا رابعا في المتن أم أنك لم ترجع أصلا لرواية معمر؟ أحسنت. في ماذا؟ أحسنت. ها؟ نقول لك أنا لي أسبوع، أسبوع وأنا خارج. لا لا حاشاك يا أستاذ سيد، ربنا ينفع بكم، ربنا ينفع بكم. هذا انتباه جيد منك. فإن حسينا المعلم رواه عن يحيى بلفظ قاء، أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء، بينما معمر خالفه في المتن فرواه عن يحيى فلم يقل قاء، قال استقاء. طيب ما الفرق بين اللفظين فقها؟ أحسن. استقاء فيها العمد، وقاء ليس فيها معنى العمد. لذلك قلت في البداية أنني سأؤجل الكلام، هل القيء يبطل الصيام أم لا؟ لماذا؟ لأن العلماء قد اختلفوا في هذا الباب. فمنهم من العلماء من قال القيء يبطل الصوم. انتهينا من مسألة الوضوء، واحتجوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، قالوا فدل ذلك على أن القيء يبطل الصيام. وفرق آخرون من أهل العلم بين من قاء بغير قصد وبين من استقاء، وهو الذي تعمد القيء. فقال أكثر أهل العلم من قاء بغير قصد فلا قضاء عليه، ومن استقاء فتقصد أن يتقيأ متعمدا فعليه القضاء. إذن فرق أهل العلم أكثرهم بين من قاء واستقاء. إذن عندما يختلف معمر مع حسين المعلم في اللفظة فإنه ينبني عليها فقه، فإن قوله استقاء تختلف دلالته الفقهية عن قوله قاء. والصحيح هو كما جاء مفسرا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قاء فلا قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء. فالصواب أن من قاء دون قصد لم يبطل صومه، ومن تقصد القضاء ومن تقصد الاستقاء وتقصد القيء بطل صومه. لذلك الإمام الترمذي لما أن روى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر أوله ليجمع بين الحديثين، فقال معنى كلامه وإنما معنى الحديث عندنا قاء فأفطر، أي أنه كان في الصيام تطوع فاستقاء فضعف، فلما قاء ضعف عن الصيام فأفطر. وإنما حمل الترمذي أن يؤول الحديث على هذا ليجمع بينه وبين تفريق النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال من قاء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. فإن قلت إن هذا التأويل الذي أوله الإمام الترمذي ليس في الحديث، فالجواب أن لفظ قاء تصح في لغة العرب أن تقع على الأمرين، فلو أن الرجل قاء يصح أن يقال قاء، ولو أن رجلا استقاء فيصح لغة أن يقال قاء. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما جمع اللفظين في مقام واحد قاء واستقاء صار لكل لفظ معنى، لذلك الكلمة تكون عامة تشمل أمرين، فإن اجتمعت مع قرينتها صار لكل لفظ معنى مستقل. وقد ضربت لكم مثالا من قبل قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، لما أن ذكر البر فقرنه بالتقوى صار للبر معنى خاصا وللتقوى معنى خاصا، ولما ذكر البر مجردا قال ولكن البر من آمن، فشمل البر أعمال الخير كلها. كذلك الإثم لما قال ولا تعاونوا على الإثم والعدوان فقرن بين الإثم والعدوان صار للإثم معنى والعدوان وللعدوان معنى، لكنه لما قال وذروا ظاهر الإثم وباطنه دل ذلك على كل ما يغضب بالله. كذلك كلمة قاء، فإن كلمة قاء يصح أن تقع على من قاء دون قصد وتصح على من قاء بقصد، فصار في قوله قاء فأفطر صار في ذلك احتمالان، الأول أنه قاء ولم يستق، والثاني أنه قاء ولكن عن طريق العمد. إذن صار اللفظ محتملا، فالأصل أن يحمل على كل المحامل لأنه مطلق، فلما جاء المفصل وهو قوله صلى الله عليه وسلم من قاء فلا قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء، استدللنا بذلك على أنه ما أفطر لما قاء إلا لأنه أحوج إلى القيء عن طريق الاستقاء فلذلك أفطر، جمعا بين الحديثين. هذا وجه من الوجوه. ووجه آخر أن قوله قاء فأفطر سواء تقصد القيء أو لم يتقصد فإنه محتمل أن يكون أفطر لعذر ولا ندري هذا العذر، بينما قوله صلى الله عليه وسلم من قاء فلا قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء مفصل، وقد تقرر في الأصول أن النص المفصل يقضي على النص المجمل، والحاصل أن قوله قاء فأفطر لا تدل على أن كل قيء يوجب الإفطار، وإنما نفرق بين من قاء بغير قصد ومن استقاء قصدا، فنبطل صوم من استقاء لبيان النبي صلى الله عليه وسلم وقوله يفسر فعله وقوله يفسر فعله، فلما فرق بين من قاء واستقاء استدللنا على أن فعله موافق لقوله. ووجه ثالث وهو أن القول مقدم على الفعل، لأن الفعل يحتمل ما لا يحتمله القول، فإذا تعارض القول والفعل في الظاهر فإن القول مقدم على الفعل. هذه ثلاثة أوجه كلها تدل على أن القيء المحض الذي لا استقاءة فيه أنه لا يبطل الصوم، وكذا لا يبطل الوضوء. وقد حررت هذه المسألة هناك في الدرر وقلت هذا الكلام الذي قلته الآن. نرجع إليك. إذن هذه أربع مخالفات خالف معمر فيها حسينا. الأول أسقط الأوزاع، الثاني أسقط والد يعيش، الثالث لا أتخلي المتن للآخر، خلينا في الإسناد أبدل، قال خالد بن معدان بدل معدان ابن أبي طلحة، الرابع خالف في المتن فقال استقاء، وقال لا حسين المعلم، وقال حسين قاء. هذه أربعة مواضع خالف فيها معمر حسين المعلم. أيهما أرجح، رواية حسين أم رواية معمر؟ رواية حسين أرجح. لماذا؟ أحسنت. أولا تابع جماعة من الثقات تابعوا حسينا المعلم فرووه على الوجه الذي رواه حسين المعلم، وسيأتي استدراك واستثناء، لكن تابعوه على الوجوه الأربعة التي اختلف فيها مع معمر. تستحضر منهم أحدا؟ هشام الدستوائي وحرب بن شداد، أحسن. هؤلاء تابعوا حسين المعلم على ما روى، مخالفين لرواية معمر فروايتهم أصح. وجدت آخر؟ طيب، لذلك قال البخاري جود حسين المعلم هذا الحديث. ماذا يعني جوده؟ أي ضبطه وحفظه وأقام إسناده. لذلك لما يقول المحدث فلان جود هذا الحديث، أي أن غيره لم يضبطه، فهو جوده يعني ضبطه وجعله جيدا وحفظه جيدا. لذلك البخاري يرى أن معمرا لم يضبط الحديث، ولذلك رجح البخاري رواية حسين المعلم على رواية معمر، فوصف حسينا بأنه جود هذا الحديث. وكذا قال الترمذي، وكذا قال أحمد بن حنبل، وكذا وافقهم الألباني، وهو كما قالوا مع استثناء يأتي. كل هؤلاء الأئمة، البخاري وقبله أحمد شيخه، والبخاري تلميذه، والترمذي تلميذه، تلميذ البخاري، والإمام الألباني، كل هؤلاء قالوا بأن حسينا المعلم جود هذا الحديث. قال الترمذي وحديث معمر خطأ، لأن معمرا أخطأ في أربعة مواضع سبق بيانها. إذن فالصواب على ما قال الإمام البخاري جود حسين المعلم، الصواب على ذلك أن الثقات قد رووه عن يحيى بن أبي كثير على الوجه الصحيح الذي جوده حسين المعلم. طيب، قلت بارك الله فيك بأن حسين المعلم تابعه هشام الدستوائي وحرب بن شداد، فاستدللت بهذا على أن رواية حسين المعلم أرجح وأصح من رواية معمر. هو كذلك؟ نعم. السؤال الآن، هل وافق حرب وهشام حسين المعلم في إسناده كما ذكر حسين أم بينهم خلاف؟ بينهم خلاف. ما هو؟ هشام قال عن يحيى عن رجل عن يعيش عن مجان بن أبي بكر وقد قتل يعيش أبي بكر. طيب، هل اختلف على هشام؟ إذن أرجئه الآن. انتقل إلى حرب بن شداد. ماذا كذلك؟ كيف بارك الله فيك؟ حرب ابن شداد كيف رواه؟ قال عن يحيى بن أبي كثير. ها. وفي رواية قصة في الأوزاعي. اختلف على حرب. نعم. طيب، يعني جاء عن حرب خلاف وجاء عن هشام خلاف. طيب، ما هو الخلاف الذي جاء عن هشام وما هو الخلاف الذي جاء عن حرب؟ أيوة. جيد، يعني أسقط الأوزار، هذا وجه، وأسقط لم يقل عن أبيه. طيب، ما الوجه الثاني الذي جاء عن هشام؟ جيد، في وجه آخر. نعم. أحسنت. ما المحفوظ من هذا الخلاف على هشام؟ عن يحيى عن رجل عن يعيش عن ميدان بن أبي بكر. عن يحيى. عن رجل. قالوا قصد الأوزاعي. جيد، إذا هذا ليس بخلاف. أكمل. عن يعيش. عن معدان وليس فيه عن أبيه. هكذا رواه الثقات الحفاظ الذين يبلغون 7 أو يزيد عن هشام، فقالوا عن يعيش عن معدان. ما وجه الخلاف الآن بين هشام وبين حسين في يعيش عن معدان؟ أحسن، أسقط أباه، أي أن الدستوائي قد رواه عن يحيى ابن أبي كثير به، ولم يقل عن يعيش عن أبيه، وإنما قال عن يعيش عن معدان. أحسنت، هذا وجه المخالفة بين هشام وحسين. ننتقل إلى حرب. نتكلم عن زيادة يعيش عن أبيه عن معدان، كيف هي عند حرب؟ بإسقاط الأبي أم بإثباته؟ كيف؟ حرب اختلف عليه. طيب ما المحفوظ عن حرب، باثبات ابيه او بعدمها؟ لا بأس، انت معرفتش ترجح، اعرض علي ما الذي جعلك تضطرب لعلك تجد عندي جوابا لادفع عنك الحيرة. ايه الحيرة عندك الان؟ ما سببها؟ انت في هشام احترت في الابي، اترك ما احترت في بيتك، الان احترت. جيد، لانه رواه الحفاظ اثبات الاكثرية عن هشام، لم يقولوا عن ابيه، فذهبت حيرتك بكثرة الثقات. الان اختلف على حرب، قلت نعم. ما المحفوظ؟ توقفت. لماذا توقفت؟ لا حول ولا قوة الا بالله. هل انا اسألك هل رجحت او لا؟ هل هذا سؤالي ام سؤالي لماذا عجزت؟ طيب لماذا لم تعجز في الترجيح عند هشام؟ وجدت الاوثق. طيب فلماذا عجزت في الترجيح عند حرب؟ بعض الرواة ما لهمش ترجمة فوقفش الزاد. منهم ما وريني الان. طيب هذا قال يعيش عن ابيه، من الذي قال عن حرب عن يعيش عن ابيه؟ من واحد فقط؟ طيب الان اصبر علي، انتهينا من هشام الدستوائي، الان في حرب ابن شداد، من المختلفين عن حرب في هذا، في ذكر ابيه عن يعيش عن ابيه، ومن الذي لم يقل عن ابيه؟ احسن، جاء عن عبد الله بن رجاء وجهان، تارة بذكر ابيه وتارة بعدم ذكر ابيه. طيب غير عبد الله بن رجاء من؟ عبد الصمد بن عبد الوارث. من الذي، ما علاقة حرب بعبد الصمد، او عبد الصمد يرويه عن حرب؟ جيد، عبد الصمد قال ابوه. احسن، اذا انحصر الخلاف بين مين؟ بين عبد الله بن رجاء جاء عنه الوجهان، وبين عبد الصمد ابن عبد الوارث جاء عنه بعدم ذكر أبيه، أليس كذلك؟ طيب هل هناك خلاف في غير هذين؟ جميل، إذا انحصر الخلاف في حرب ابن شداد فرواه عنه اثنان، عبد الله بن رجاء فرواه على الوجهين، فتارة قال عن يعيش عن أبيه عن معدان، وتارة قال عن يعيش عن معدان، هذا عبد الله بن رجاء حسب قولك، ورواه عبد الصمد بن عبد الوارث عن حرب ابن شداد بإسناده فأسقط أباه، فوافق المحفوظ عن من؟ المحفوظ عن هشام. صحيح؟ هشام الدستوائي بعدم ذكر أبيه. جيد، هل قارنت بين عبد الله بن رجاء وبين عبد الصمد؟ واحد، ايهما اوثق؟ عبد الصمد، وهو الذي لم يقل عن ابيه. طيب اذا على ما احترت الان، وقد قلت بلسانك ان عبد الصمد اوثق من عبد الله بن رجاء، فما الذي ضرك؟ لا سيما انه اختلف على عبد الله بن رجاء، ألا يكفي هذا للترجيح؟ أنا ممكن أفهم الهزة دي من تحت لفوق أو من فوق لتحت، لو فهمتها من فوق لتحت هكذا يعني نعم، طب لو فهمتها كذا يعني لا. إذا من الآن ذهبت الحيرة أم أنك تقلدني؟ لماذا ذهبت حيرته؟ لأنه متابع. طيب، لأنه هذا أوثق. إذا صار المحفوظ ذكر الأب أو عدم ذكره، عدم ذكره، فدل ذلك على أن حسين المعلم جود هذا الإسناد والحديث إلا حيث زاد فقال عن يعيش عن أبيه، والصواب ماذا؟ عن يعيش عن معدان. واضح؟ ذهبت الحيرة، فلله الحمد والمنة. بارك الله فيك، أحسنت وأسررت قلبي دون مجاملة، فأنا من أبعد خلق الله عن المجاملة. بارك الله فيك، أحسنت. ما عندك نغزة كده نغزو بها؟ مفيش حاجة كده؟ أنا بدور على حاجة وقعوا فيها مش عارف. جزاك الله خير. طيب، علمك الله وفقهك، بارك الله فيكم. طيب، حد له سؤال في الباب؟ تفضل. هل من واحد نام مع زوجته، جاء مع زوجته، هذه طهارة ولا نجاسة؟ المني، واحد احتلم خرج منه نجاسة؟ بارك الله فيك. محمد، كيف أعد؟ يا عبيد، قاء فأفطر، يعني بطل صومه أم لم يفطر؟ يا رجل، قاء فأفطر، أكل، يعني يود، مش على الوجوب، أنه بطل صومه. قاء فأفطر بعد أن قاء، لما أفطر بعد أن قاء. الفطر هو الذي أفطر الصيام وليس الخير. الإيه؟ الأفطر الذي أفطر هي التي تدل على أن الصيام قد فطر، أما الخير نفسه لا يدل على أنه هو أفطر. الصحابي رأى النبي صلى الله عليه وسلم قاء، صحيح؟ طيب، لما رأى الصحابي رسول الله قاء، جعل فطره بمجرد أن قاء، أم جعل فطره لما قاء أفطر رآه يفطر؟ أنا بسألك الآن، افهم، استنى، افهم. قاء فأفطر، الصحابي يقول قاء فأفطر، يقصد قاء فأفطر لأنه قاء، أم قاء فلما قاء أفطر وأكل؟ جميل. إذن معنى ذلك أن قاء فأفطر تحتمل أمرين، تحتمل أن الصحابي يقصد أنه أفطر بمجرد القيء، حبيبي تحتمل انه يكون هو عنده دليل ان من قاء ومن استقاء، يعني اذا كان هذا الصحابي قد علم ان القيء ينقض فانه قال قاء فافطر على ما عنده من العلم لو كان. طيب، جميل. اذا ما المطلق اللي امامنا الان؟ قاء فافطر، ما المطلق اللي امامنا؟ طيب، ما هو الظاهر؟ ما هو الظاهر؟ جيد، هذا الاحتمال عندما أقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ. الصحابة عرب، فلما يقول قاء فتوضأ ماذا تفهم؟ أن هذا سبب. هذا يا أخي هذا فائق سببية يا حبيبي، فائق المتابعة ليست في هذا. يقول جاء محمد فأحمد، الفاء تأتي بمعنى السببية والتعليل مقارنة للتتابع. بمعنى لما نقول ايه فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم، فبظلم. طيب فالفاء فيها معنى التعليل. اذا الان قاء فافطر، معنى ذلك ان القيء سبب للافطار. ولذلك كل العلماء الذين فسروا الحديث قاء فافطر كلهم اتفقوا على ان العلة في الافطار هي القيء. بالعكس، لا بارك الله فيك، كلهم متفقون قاء فافطر على ان العلة هي القيء، لكنهم اختلفوا هل القيء المحض الذي لا استقاء فيه ام القيء المقرون بالاستقاء، سواء قالوا بالاستحباب او قالوا بالوجوب، سواء قالوا ان القيء يبطل الصوم او لا يبطل الصوم. كل العلماء لا يختلفون ان الوضوء سبب الافطار، ان الوضوء سبب القيء، وان الافطار سبب القيء. ليس هناك خلاف بين العلماء بأن قاء فأفطر أن الفطر سببه القيء، لكن النزاع هل قاء فأفطر على سبيل الوجوب بأن بطل صومه، أو قاء فأفطر على سبيل الإباحة، لأنه عليه الصلاة والسلام لما قاء ضعف فأفطر. إذن لا خلاف بين العلماء في هذا، الخلاف في تحرير القيء وتحرير الإفطار. أهو سبب ملزم، أي أنه لما أفطر بطل صومه، أم أنه لما قاء ضعف كما قال الترمذي بسبب القيء؟ إذن النزاع بين العلماء في قوله قاء فأفطر على كلا الاحتمالين. الاحتمال، ولذلك الإمام الترمذي ماذا قال؟ قال فيشبه عندنا أنه قاء فضعف فأفطر. إذن معنى ذلك أن الإمام الترمذي ومن وافقه من العلماء لا يجعلون القيء مبطلا، لكنهم يقولون لما أنقى فبسبب القيء حصل الإفطار، لأنه بعد أنقى ضعف. هذا كلام الترمذي. الطائفة الأخرى يقولون لا، القيء نفسه مبطل. إذا اتفق الفريقان على أنه فأفطر أن الفاء هذه فاء العلة، أي أفطر لعلة القيء. سواء قلنا أن القيء مبطل أو ليس بمبطل. واضح؟ جميل. إذا فقولك أن هذه الفاء فاء التعقيد ليست السببية أو العلية غلط، لأنه ما أحد من العلماء قال هذا، بل كل العلماء متفقون الذين يرون أن القيء مبطل للصوم، والذين يقولون أن القيء ليس مبطلا كلهم متفقون أن العلة في إفطاره بسبب القيء. فمن قال بأن القيء مبطل قال العلة في القيء نفسه، فكل من قاء بطل صومه بمجرد القيء. ومن قال إن القيء لا يبطل قال العلة القيء لحصول الإفطار بعد لما ضعف. إذن هذه فاء العلة باتفاق الجميع. فهمت قصدي؟ جيد. بعد ذلك يأتي بقى النزاع الفقهي، هل نفرق بين من قاء واستقاء أم أننا نكتفي بحديث أبي الدرداء قاء فأفطر؟ الظاهر قاء فأفطر أن الفطرة حصل بمجرد القيء، فهو قد بطل صومه بمجرد القيء، لأن هذا هو الظاهر. فقول الترمذي أنه لم يبطل لكن قاء فضعف فأفطر هذا يحتمل، ولكن هذا إضمار وتقدير وزيادة في الحديث. لكن الحديث علق أن الفطر حصل بمجرد القيء. فهمت علي؟ بعد ذلك نستعين بالأحاديث بعضها مع بعض، من قاء فلا قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء. وقل إني لك سامع. تفضل. لا لا استنى، على التسليم هل وجدت مخالفا تنازع في هذا؟ من؟ أنا أقول لك يا أخي وقل رب زدني علما، وأم أنا أحط علما بكل علوم الأرض؟ أنا لا أعلم خلافا أبدا في فقه الحديث. أنت الآن تقول على التسليم، إذن هذا فيه إشعار بأنك وجدت قولا آخر. ما هو القول الآخر؟ جميل، إذن أنت الآن انسحقت من المناقشة. الجزئية دي هترجئها؟ يا حبيب قلبي، إذا الآن أنت الآن جازم أم تريد أن تبحث؟ ماذا قال؟ اترك العالم. ماذا قال؟ قال أما إيه اللي حصل؟ إنما هو ليس هناك دليل يدل على أن العلة هي القيء. أيوة، أما أفطر ليه؟ أفطر مرتبط بالعذر أو المطلق المطلق. يعني كان صائما، كان صائما وأفطر بدون سبب. يعني ما في علاقة بين القيء وبين، شوف بارك الله فيك، أريد أن أنبه ليس في هذا الأمر. قال علماء الأصول ومن قواعد العلل أن يربط الحكم بفاء التعليل. من قواعد علم الأصول أن يربط الحكم بفاء التعليل. قال قاء فتوضأ، ولا خلاف بين أهل العلم أنه يشرع الوضوء عند القيء. تعلم هذا؟ طيب، قال ابن تيمية وقد تنازع العلماء في الوضوء مع القيء، فقال جماعة من قاء وجب عليه الوضوء لقوله قاء فتوضأ. قال وذهب آخرون إلى أن من قاء استحب له الوضوء. من أين أخذوا هذا؟ من فاء التعليل، وهي قاء فتوضأ. لذلك هذا مفيد لطالب العلم أن يقرن الشرع الحكم بلام التعليل أو فاء السببية أو التعليلية. قال الله عز وجل: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. لماذا أرسل الله الرسل؟ ذكر العلة: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. إذن قوله لئلا لام التعليل للحكم، ولذلك قال الله عز وجل مبينا: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم. إذن فالحكم تعرف علته المنصوصة بلام التعليل أو بفاء العلة. ولذلك ذكر الإمام الشنقيطي في أضواء البيان وذكر في المذكرة أن من مسالك معرفة العلة أن يقترن الكلام بالفاء. ولذلك ما في نزاع بين علمائنا الذين يصححون الحديث: قاء فتوضأ، قالوا يجب الوضوء لمن قاء، هذا من يرى أن القيء مبطل. وقالت الطائفة الأخرى: لا يجب وإنما يستحب. لذلك لما ترجع إلى تبويبات السلف من الأئمة كالترمذي وغيره تجد أنهم يذكرون الخلاف، لا في أن الفاء ليست هنا مفيدة، لكنهم يذكرون الخلاف في ماذا؟ هذا الاقتران للوجوب أم للاستحباب. ولذلك نص الفقهاء على أن كل من قاء شرع له الوضوء إما وجوبا وإما استحبابا. لماذا؟ لأن هذه الفاء هي فاء العلة التي اقترنت بالكلام، وإلا لو أراد أن لا يعلق الأمر بعلة لقال قاء ثم توضأ، لأنه لا علاقة بين الوضوء وبين القيء، ولقال قاء ثم أتي بلبن فأفطر مثلا. إذن هذه الفاء هي فاء التعليل التي يقترن الحكم بها وتستدل بها على العلة المنصوصة. ولذلك عندما يقول ربنا سبحانه وتعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، كل هذا ارتباط الحكم بعلته أو حكمته أو سببه. وإلا فنحن عندئذ لا نربط بين ما ربط الشرع به، لأن هؤلاء الصحابة عرب يتكلمون بلغة العرب. إذن فلما نجد العلماء يتفقون على مشروعية الوضوء لكل من قاء، إيش علاقة القيء بالوضوء؟ قالوا العلاقة علاقة ضعف أو علاقة تعبد. ولذلك الترمذي ماذا قال؟ أنه قاء فضعف، فناسب هذا أن يتوضأ. عندما قال قاء فإيه تتوضأ، قاء فأفطر. إذن ما في خلاف بارك الله فيك في هذا الباب، إنما الخلاف في توجيه الباب. قاء فأفطر للقيء وجوبا، أم قاء فضعف فأفطر؟ وأما من فصل فقال قاء فأفطر وهذا لا علاقة له، وإن قال به أحد ولست أعلم قائلا به يصحح الحديث، وإلا بعض الأئمة يضعف الحديث أصلا، لا أعلم قائلا به، بل المعروف عن الأئمة قديما وحديثا وقد نصوا على أنه يستحب الوضوء لكل من قاء، لكن منهم من قال يستحب وجوبا ومنهم من قال يستحب استحبابا. على كل حال هذه مناقشة تمرينية لي ولكم، وما دام هي في دائرة العلم الشرعي والقواعد فلا بأس. نعم غيره. هل هناك فرق بين قول أبي حاتم شيخ وبين قول غيره؟ لا أستطيع أن أقطع بهذا بشيء. قلت قد اختلف الأئمة في هذا، بعضهم عد شيخ من ألفاظ الجرح اليسير، وبعضهم عدها من ألفاظ التعديل اليسير، وأنا ذكرت ما أعايشه مع أبي حاتم فإنه قرة عيني. أما غيره فإن هذا يحتاج إلى استقراء قول كل ناقد حتى يعرف ماذا يقصد بقوله شيخ. واضح؟ يعني مثلا لا بأس به عند النقاد تنزل الرجل من الثقة إلى الصدوق، لكن عند ابن معين ثقة. لماذا؟ لأنه صرح قال له تلميذه أسألك عن الرجل فتقول لا بأس به، فما هو؟ قال ثقة. واضح؟ إذن هذا علم دلالات مقاصد الأئمة، وهذا يعرف بأوجب منها أن ينص العلماء على مصطلح العالم الفلاني، كما نص على يحيى بن معين إذا قال في رجل لا بأس به بأنه ثقة، أو أن يصرح الإمام باصطلاحه، أو أن يدرك ذلك باستقراء أقوال ذلك الإمام، أو أن يقارن بين قوله مع قول غيره من النقاد فيستدل بهذا على مقصوده. نعم. قول النسائي قول النسائي ليس بالقوي، لا يستعملها النسائي إلا في الضعفاء. بعض الطلاب قال أن قول النسائي أو فلان ليس بالقوي، فسألوا بعض الطلاب سألوا الشيخ الألباني ليس بالقوي، ففرق الشيخ الألباني بين ليس بالقوي وبين ليس بقوي. قال ليس بالقوي لا تستلزم الضعف، وليس بقوي تستلزم الضعف. هذا قاله الإمام الألباني، وهذا الذي قاله الشيخ ليس بصواب، فإنك ترى أن الأئمة يضعفون الرواة بقولهم ليس بالقوي، فلا أدري على أي شيء قال الشيخ الألباني هذا، بل النسائي وغيره يتكلمون عن الضعفاء بقولهم ليس بالقوي، فلا فرق بين ليس بالقوي وبين ليس بقوي، بينما الإمام الألباني يفرق يقول ليس بالقوي لا تستلزم التضعيف، وليس بقوي تستلزم التضعيف. الصواب كلاهما تدلان على الضعف، وهذا كلام النسائي وكلام الأئمة في الضعفاء، يذكرون ليس بالقوي، ويقول ابن حجر والذهبي ضعفه النسائي فقال ليس بالقوي، ضعفه ابن علي فقال ليس بالقوي، ضعفه يحيى فقال ليس بالقوي. فهذا من الأشياء التي قالها الإمام الألباني، ولعله يعني كان له في ذلك اجتهاد، أو لعل الكلمة بدرت، أو الله أعلم، وإنما نكلف بما أحطنا به علما من كلام الأئمة. نعم نعم. أنا ما قلت صدوق، هل فهمت من كلامي هذا؟ لا لا، أنا قلت وليتكم تضبطون ما تسمعون مني، قلت وهنا قرينا أنه قد روى عنه الأئمة منهم أبو حاتم، فمن قال بأنه صدوق فقد قارب الصواب. إذن أنا لا أقول بأنه صدوق. يا أخي أصبر، تبتدخله بلح في الطمر في افهم بارك الله فيه. قولك أنني قلت صدوق خطأ، أنا ما قلت هذا، هل فهمت قصدي؟ طيب، هو ليس بصدوق، لكن هذه قرائن قد يحتمل أن يكون صدوق، واضح؟ طيب الآن ماذا تريد تقول؟ نعم تنفع بلا شك، بل قد يوثقون الراوي إذا روى عنه النقاد الكبار، يقولون ثقة روى عنه الناس، هذه قرينة قوية، لا سيما إذا كان قد روى عنه الحفاظ الأثبات. الشيخ الألباني وكلامه حق وثق جماعة من الرواة وقال ومما يدل على كونه ثقة أنه روى عنه الأئمة، هذه طريقة تستعمل في بعض الرواة، واضح؟ لكن ليست قاعدة في كل راو، لا سيما إذا كان مقلا، فهمني؟ انت هتاخد الليلة لحسابك ولا ايه؟ غير اخر سؤال تفضل. قول الناقد على الراوي مستور اي انه في حكم المجهول، انه في حكم المجهول فلا نعرف حاله، واضح؟ نعم، حديث ضعيف مش سؤال، امال ايه؟ اخطأت ام اخطأت انت؟ طيب استر على نفسك،